بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة في سلسلة دروس مكارم الأخلاق. تذكرون أن الإسلام أمور ثلاثة: عقيدة وشريعة وأخلاق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. والواحد فينا ما دام حيا مطلوب إليه أن يجتهد في أن يحسن أخلاقه ما دام حيا، أن يزداد رقيا بخلقه، لأن خلقك كلما ارتفع كلما زدت قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذ إن الله عز وجل جعل من أخلاق رسوله الكريم قمة الأخلاق، فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. كمال الخلق البشري في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكلما ازددت رقيا أيها الأخ في أخلاقك كلما اقتربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس. وكم من رجل بلغ رتبة عالية عند الله عز وجل بحسن خلقه، لا بكثرة صلاته وبكثرة صومه، يؤدي الفرائض من الصلوات ومن الصيام، لكنه يحسن خلقه مع الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني لو أن رجلا يصوم النهار فلا يفطر ويقوم الليل فلا ينام، كم له من الأجر؟ الشيء الكثير. من حسن خلقه مع الناس فإنه ينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولعل رجلا أو امرأة، نسأل الله السلامة، يهوي في نار جهنم بسوء خلقه. وتحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت نار جهنم في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أساءت خلقها مع قطة فكانت سبب دخولها جهنم. وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تكثر الصلاة والصيام غير أنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. وامرأة معتدلة الصلاة والصيام، محافظة على الفرائض، لكنها تحسن إلى جيرانها، أخلاقها حسنة مع من حولها، قال: هي في الجنة. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا، يعني المتواضعون الذين يألفون ويؤلفون. الناس بتحبه وهو يحب الناس. كيف يحبك الناس؟ بحسن خلقك، يعني كثرة الصلاة تنفعك لكن بينك وبين الله، لكن حسن خلقك مع من هو أكبر منك، ورحمتك لمن هو أصغر منك، وأدبك مع المكافئ والمساوي، وإحسانك إلى الجار، وبرك بالوالدين، وصلتك للأرحام، وأخلاقك الرفيعة مع الجيران، كل هذه تجعل الناس يحبونك، يألفونك وتألفهم. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إذا وجدت رجلا مبغوضا إذا وجدت امرأة مكروهة من قبل أخواتها، من قبل أمها، من قبل أبيها، من قبل إخوانها، من قبل زوجها، من قبل أولادها، فاعلم بأنها بعيدة عن حضرة الله تعالى، ومن بعدها عن رب العالمين ألقى الله تعالى بغضها في قلوب العباد، ومن قربه لرب العالمين ألقى الله تعالى محبته في قلوب الناس. حسن الخلق أيها الإخوة مفتاح قلوب العباد. لذلك نحن نتكلم في هذه السلسلة من سنة، نتكلم في سلسلة في مكارم الأخلاق. كنا نتحدث من دروس ثلاثة مضت عن الأدب، الأدب الرفيع، الذوق الرفيع، وقلنا بأن من أخلاق المسلم أنه يسلك مسلك الأدب الرفيع. الخلق، ما الفرق بين الخلق والأدب؟ الخلق سجية في النفس تحمل صاحبها على الأفعال الجيدة، أما الأدب هو عبارة عن ممارسة لأعمال لبقة، حسنة، خيرة، كيسة، تجعل منه محبوبا عند من حوله من الناس، وهي ما تسمى الذوق، وهو ما يسمى الإتيكيت، وهو ما يسمى حسن التصرف. والمسلم مطلوب إليه أن يكون صاحب ذوق رفيع، وصاحب أدب كريم، وصاحب كياسة، وصاحب حسن تصرف، وصاحب لباقة. وإذا رأيت رجلا ليس لبقا ولا مؤدبا ولا مزوئ، فاعلم بأنه ناقص في أخلاقه. لذلك نحن نتكلم من دروس ثلاثة في بعض السلوكيات اليومية، في بعض الذوقيات، في بعض الأعمال التي ينبغي على أحدنا أن ينتبه إليها، أن يفعل الجيد منها ويترك السيء منها، حتى يكون متصفا بالذوق الرفيع وبالأدب العالي. وصلنا إلى الأدب الخامس عشر. إذا دخلت مجلسا فلا تجلس بين اثنين، ولكن خذ ناحيتهما يمينا أو يسارا. يعني من الذوق ومن الأدب إذا دخلت مجلس ورأيت اثنين يجلسان أمام بعضهما البعض، ليس من الأدب أن تأتي وتجلس بينهما، هذا ليس من الذوق ولا من الكياسة ولا من اللباقة، تجلس على اليمين أو تجلس على اليسار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. رواه أبو داود. هذا أدب. أحيانا امرأة يكون زوجها يتحدث مع أخته بحديث، يعني الأخ وأخته عم يحكوا، الزوجة بدها تعرف شو عم يحكي جوزها مع أخته، تترك كل الغرفة وبتجلس بيناتهم، بدها تسمع هذا الحديث. هذا ليس من الأدب ولا من الذوق ولا من اللباقة ولا من الكياسة ولا من حسن التصرف. وقالوا ثمانية تورث الذلة، في ثمان شغلات بتورثك الذل. واحدة منهم دخولك في حديث رجلين لم يدخلاك فيه، يعني اثنين قاعدين في طرف المسجد يتحدثان في موضوع، راح هو ترك هيك المجلس وجاء وجلس بينهما، انه شو عم تحكوا انتو، شاركوني بالحديث. طيب يا أخي نحن في كلام خاص، ما منريدك تتكلم، ما منريدك تسمعه، يخص بيتي، يخص بيته، ما أدخلك، يعني شو حشر أنفك بين هذا وهذا. يعني أبسط شيء من الممكن أحدهما أن يقول له إذا سمحت روحه لبعيد، فبيكون هو أورث نفسه الذلة، عرض نفسه هذا الموقف الذليل. دخولك في حديث رجلين لم يدعواك إليه. وقال بعض الحكماء اثنان ظالمان، رجل أهديت له نصيحة فاتخذها ذنبا، هذا ظالم. واحد أنت نصحته نصيحة، يا لطيف، ارتد عليك بالشتم وبالإهانة، ومين أنت حتى تنصحني؟ وروح شوف حالك قبل أن تنظر في عيوب الناس، كأنك فعلت ذنبا وأنت قدمت له النصيحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. سيدنا عمر يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، واحد عم ينصحك، فلماذا جعلت نصيحته ذنبا ورحت تعاقبه على هذا الذنب؟ اثنان ظالمان، رجل أهديت له نصيحة فاتخذها ذنبا، ورجل وسع له في مكان ضيق فقعد متربعا. يعني مرات في اثنين بيكونوا جالسين، فيأتي رجل يريد أن يجلس بينهما، من أدبهما يعني الأول يبتعد نحو اليمين والثاني يبتعد نحو اليسار، بيقوم هذا أخونا بيجلس بالنص وبيتربع بياخد راحته. ليس أديبا ولا مزوق، وليس مزوق فيه ذوق ولا فيه لباقة. يا رجل، هما يعني وسعا لك وتضايقا لأجلك، فأنت تجلس بكل راحتك ولا تراعي حقوق الناس. في أمور هي على صغرها لكن تشير إلى الأدب الذي يحمله الإنسان وإلى الذوق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الآنك يعني الرصاص المذاب. حديث رواه البخاري، من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، اثنين عم يحكوا حديث وجاء لينصت إليهما، يصغي إلى كلامهما، ولا يحبونك أن تسمع، ولا يحبونك أن تتجسس عليهم، ولا يحبونك أن تتحسس أخبارهم، قال هذا الرجل تصب في أذنيه الآنك الرصاص المذاب يوم القيامة. رجل داخل بيته زوجته عم تتحاكى هي وبنتها، أو هي وأختها، أو هي وأمها، وإذا به يفتح الباب شيئا فشيئا ليلقي بسمعه شو الحديث اللي عم بيدور بين زوجتي وبين أمها، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. أو امرأة زوجها يتحدث مع أخيه أو مع والده أو مع والدته في موضوع، وإذا بها ترفع سماعة الهاتف في الغرفة الثانية بدها تشوف شو عم يحكي زوجي مع أمه، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ليس من الأدب ولا من الذوق ولا من اللباقة أن يستمع الإنسان إلى حديث رجلين دون أن يأذن له بهذا الحديث. الأدب السادس عشر، اعرف للكبير قدره، فإذا ماشيته فسر عن يمينه متأخرا عنه بعض الشيء. إذا مشيت رجلا كبيرا اجعله يمشي أمامك وأنت امشي عن يمينه ومتأخرا عنه بعض الشيء، وإذا دخلت أو خرجت فقدمه في الدخول. من الأدب إذا كنا ثلاثة أو أربعة أو خمسة نماشي بعضنا يماشي بعضنا البعض وأردنا الدخول وكان بيننا كبير في السن، إذا دخلنا أن يدخل الكبير أولا ثم يدخل من هو أصغر ثم من هو أصغر. وإذا اشتركنا في حديث فليبدأ الكبير قبل أن تبدأ أنت. مر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه أخوان يريدان أن يحدثاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الصغير أن يتحدث أولا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني دع أخاك الكبير يتكلم قبلك. هذا أدب وذوق ولباقة وحسن تصرف، وينم على كياسة وعلى عقل رفيع. أما إذا رأيت شابا صغيرا في حضرة الكبار يتكلم دون إذن منهم بل لا يدعهم يتكلمون، فاعلم أنه قليل الأدب ولو كان حسن العلم، إلا أن يؤذن له أو أن يستأذن من هؤلاء الكبار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا. ليس منا، هذه شيء شديد. شو ليس منا؟ يعني ليس من الإسلام. وفي هذا يعني تخويف كبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يحترموا الكبار، يقول ليس منا. والمفسرون أو شراح الحديث قالوا يعني ليس مسلما، قال لا، هو مسلم لكن هو ليس مسلما إسلاما كاملا. واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب لينبه الصغار إلى احترام الكبار. ليس منا من لم يجل كبيرنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد سيدنا أبو بكر، أراد أبوه أن يسلم، والد أبو بكر، وكان والد أبي بكر رجلا كبيرا، فجاء أبو بكر بوالده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، لما أتعبت الشيخ؟ نحن نأتيه، أنا بروح لعنده. مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وذاك الرجل مشرك ما أسلم. سأل له: يا أبو بكر، أتعبت الشيخ؟ أنا بروح لعنده. قال: يا رسول الله، هو أحق أن يأتيك. يعني في أدب عالي عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع غنائم حنين، جاءت امرأة كبيرة وجعلت تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنهاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتمر بأمرها وينتهي بنهيها، تقول له: يا محمد، أعطي فلانا كذا. فالنبي إلا: حاضر. يعطي فلانا: يا محمد، أعطي فلانة كذا. حاضر، تفضل يا فلان. يا محمد، أعطي فلانا كذا، على عيني، تفضل. فواحد من الصحابة قال: عجبت، من هذه المرأة التي تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنهاه وهو يأتمر بأمرها وينتهي بنهيها؟ فقيل له: إنها أمه من الرضاع، المرضعة. يعني إذا تأمر بالله حاضر، هي أمه برضاع، هي لو كانت أمه الحقيقية شو بعمل صلى الله عليه وسلم. فالآن معناها الشاب الذي ينفخ في وجه أمه، يزمجر في وجه أمه، يزبد ويرعد في وجه أمه، أين أدب الإسلام وكياسة الإسلام وذوق الإسلام وحسن تصرف المسلم؟ ليس منا من لم يجل كبيرنا. وفي رواية من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. حديث رواه أحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه وفد من المسلمين وأرادوا أن يرجعوا إلى ديارهم قال لهم: لي أمكم أكبركم. لذلك الإمام إلى ضوابط من جملتها في بحث بالفقه أنه من أولى الناس بالإمامة. يعني إذا كنا نحن 10 جالسين مين أولى الناس يصير إمام بيناتنا نحن 10؟ أول شيء أفقهنا. الفقه يقدم العلم، لأن في الإمام ربما أصيب الإمام بطارئ من الطوارئ، بده يكون عالم بأحكام الصلاة وعالم بأحكام الطهارة. أما إذا ليس عالما ربما يضطرب، عشان هيك لازم يكون أول شيء فقيه. بقى خطرة واحد ما كثير يعني عالم بأحكام الصلاة وجديد يعني التزامه بالصلاة جديد، دخل المسجد بصلاة المغرب وكان الإمام قد أنهى صلاته، فوقف هذا الشاب ورأى إحدى السواري في المسجد وكبر يريد صلاة المغرب، هو لسه جديد بالصلاة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، قرأ الفاتحة. هو يقرأ الفاتحة وإذ جاء داخل إلى المسجد يريد أن يصلي المغرب التحق به جعله إمام، بعدين التحق واحد ثاني، بعدين ثالث، بعدين رابع، صاروا شي 5-6 وراء. وصل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما سمع غير وراء ويقولون آمين. صار شي 7-8. ما هو خاف ليقوم هاي الإمامة إلى طريقة معينة يعني. ركع فركعوا، رفع سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، صاروا 10 يمكن. وخاف أحرج ليقوم لازم شي، ليش بدون صلوا ورائي إمام؟ وإذ خلاهم ساجدين قام حمل صباطه ومشي. على كل الإمام لازم يكون فقيه يعني، ومن وراء الإمام لازم يكون فقيه، لأنه لعل الإمام في الصلاة أصيب بطارئ انتقض وضوءه، فهو يقدم من وراءه ليتابع الصلاة. إذا من وراءه ما بيعرف الأحكام بجوز يضطرب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. يعني الناس عقلاء وفقهاء، لعله أغني على الإمام، يعني وراء الإمام لازم يعرف يدارك هذا الأمر. لعل الإمام أخطأ بالقراءة وراء الإمام يفتح عليه بالجواب. كمان خطرة في أحد لأني عم بيصلي وراءه شخص بس مو كتير خبير بالصلاة، حصل أنه هذا الإمام انتقض وضوءه. فهلا هو الإمام إذا انتقض وضوءه أو إذا تفطن أنه هو لم يكن متوضئا شو بيعمل؟ بيترك من الصلاة وبيقدم اللي وراءه، فاللي وراءه بيكمل الصلاة كأنه هو الإمام. فالمهم هذا الإمام انتقض وضوءه، التفت على اللي وراءه وأراد أن يعني يقدمه إلى الأمام، وإذ باللي وراءه بيبعد إيده. الإمام يشده صلي وراي، ذاك ما عاد بده، طيب ليش وقفت وراي إذن؟ يعني افتح مجالا للفقيه، فيقدم أول شيء في الإمام الفقيه، بعدين يقدم القارئ اللي أكثر إتقانا بالقراءة. الفقيه قبل القارئ، أول شيء الفقيه بعدين القارئ، بعدين إذا استووا في الفقه وفي القراءة يقدم الكبير. الشاهد هون يعني إذا في عنا 3 نفس الفقه ونفس الحفظ وحسن القراءة بس واحد منهم أكبر من الآخرين، يقدم الكبير: لي أمكم أكبركم. وحتى في الضيافة من الذوق ومن الأدب أنك إذا كنت تقدم ضيافة لأناس وكان في مجلس عندك في البيت، يبدأ بكبير القوم، كبير علما أو فضلا أو سنا، يبدأ بكبير القوم، ثم تأخذ جهة اليمين، ثم تأخذ جهة اليسار. هذا من أدب الضيافة. وليس صحيحا أن تبدأ من اليمين، يعني مثلا دخلت من الباب هون تبدأ من اليمين، من أول جالس إلى اليمين أو الثاني، لا، تبدأ بكبير القوم، بعدين من يمينه، بعدين تأتي إلى يساره. هذه من آداب الضيافة ومن ذوقيات الضيافة. ومن الأدب والذوق واللباقة مع الكبير، إذا كنا على طعام ألا نأكل حتى يبدأ الكبير، كمان هذا من الأدب، ألا تباشر طعاما حتى يبدأ كبير القوم. إذا كنت جالسا مع والدك ووالدتك على مائدة فلا تمد يدك إلى الطعام حتى يبدأ الأب بالطعام والأم، ثم يبدأ الابن. وإذا كنت في مجلس كمان عام فيه كبار وصغار، كبير القوم هو يبدأ، ثم يبدأ باقي الناس بالطعام. والإمام النووي عقد في كتابه كتاب رياض الصالحين بابا خاصا لهذا الموضوع، لآداب الطعام والشراب ولآداب احترام الكبير، وعنون بابا سماه باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. يعني الإسلام يا أيها الإخوة عنده رقة عالية وعنده أدب عالي في التعامل مع الناس كبارا كانوا أو صغارا، لكن الآن الحديث يتعلق بموضوع الكبار. لعلي أخبرتكم أن مسألة كبار السن لم يتفطن لها العالم إلا في عام 1982. الأمم المتحدة في عام 1982 تفطنت لمسألة كبار السن. شو الأمم المتحدة؟ يعني خبراء الدنيا وعقلاء الكرة الأرضية رفعوا تقاريرا اجتمعت لتصل إلى دراسة وتفكير في هؤلاء القوم كبار السن. أما الإسلام فتحدث عن المسنين وعن كبار السن من 1400 سنة، وجعل معهم آدابا وجعل لهم حقوقا وجعل لهم واجبات. ومن أعجب ما يمكن أن كبير السن، من أعجب ما يتصور أن كبير السن في الإسلام نفقته إذا افتقر نفقته واجبة على أولاده. يجب على الابن الغني أو على البنت الغنية أن تنفق أو أن ينفق على والده الفقير. شو يعني يجب؟ يعني هلأ صلاة العشاء تجب، يعني ما بيصير واحد يقول أنا مو جاي على بالي صلي العشاء، مو جاي على بالك إذا في معاقبة. صيام رمضان يجب، إذا واحد قال والله أنا معلش excuse me مو جاي على بالي صوم، شو excuse me؟ بدك تتعاقب عقاب شديد. وإذا واحد قال والله معلش أنا ما بريد أنفق على أبي، ماني مسؤول عنه، شو ما في مالك مسؤول وما بتريد؟ يجب شرعا أن ينفق الابن الغني على والده. وعند جمهور العلماء الوالد من هو؟ قال كل من له عليك ولادة فهو والد. يعني أبوك والد، وجدك لأنه ولد أباك كمان والد، والد جدك كمان والد، وجد جدك والد، يعني الوالد وإن علا. يجب شرعا في الإسلام أن ينفق الإنسان على كل هؤلاء إذا كان غنيا وكانوا فقراء. فإذا عجز، وإذا واحد فقير، ابن فقير لا يستطيع أن ينفق على والده ولا على جده ولا على والد جده ولا على جد جده، نفس الشيء جدي طبعا والأم، إذا ما بيستطيع فنفقتهم واجبة على الدولة الإسلامية. يجب على الدولة أن تنفق على كبير السن الذي لا يملك نفقة، سواء كان مسلما أو كان غير مسلم. سيدنا عمر بن الخطاب في إمارته وجد رجلا من أهل الذمة، نصراني يعني ليس من المسلمين، يتسول يسأل الناس، فسأل عنه فقيل له بأن هذا رجل ليس له معين وهو من أهل الذمة. قال: ما أنصفناه، نأخذ منه الجزية شابا ونتركه مسنا، افرضوا له ولكل مسن لا يجد معينا من بيت مال المسلمين. فالرجل المسن في الإسلام والمرأة المسنة في الإسلام له مكان عالي. ولعلي أخبرتكم أنني ما وجدت حديثا بمعنى هذا الحديث الذي ستسمعونه في فضل وشرف كبار السن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. إذا أردت أن تجل الله، إذا أردت أن تقر بالعزة لله، أكرم رجلا مسنا. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. أنا ما وجدت فيما أذكر واطلعت معنى كهذا المعنى في الحديث، أن الله عز وجل يجعل إجلاله من إجلاله إكرام ذي الشيبة المسلم. لذلك احترام الكبير أيها الإخوة أيها الشباب أيتها الأخوات، إكرام الكبير عندنا نحن المسلمين دين، وأذية الكبير عياذا بالله تعالى أو عدم إكرامه أو إهانته هذه قلة في الأدب وقلة في الدين. حتى في المعركة وفي الحروب، وإذا كان الجيش الإسلامي يقاتل جيشا غير مسلم محاربا، وكان هناك رجال كبار بالسن لا يساعدون في المقاتلة لا يقاتلون أبدا، الرجل المسن لا يقاتل ولا يقتل ولو كان من دولة محاربة ما دام لا يساعد على قتل المسلمين. وإذا في امرأة مسنة لا تقتل ما دامت لا تساعد في قتال المسلمين. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. هذون ثلاثة، الحديث رواه أبو داود. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، هذا واحد، وحامل القرآن يعني إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. وآخر أدب أعرضه عليكم اليوم من آداب المسلم ومن الذوقيات: راعي الأدب مع أبيك وأمك أتم المراعاة، فإنهما أحق الناس منك بذلك. يعني إذا كنا نتكلم عن كبار السن عامة، فالحديث عن الوالدين له خصوصية في الإسلام بل في كل شرائع السماء، رعاية الوالدين. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه رأى شابا يمشي مع رجل أكبر منه فقال له: ما يكون منك؟ شو بإرادات هذا الرجل؟ قال: أبي، والدي. قال: إذن لا تمشي أمامه ولا تجلس حتى يجلس ولا تدعه باسمه. إذا كان أبوك لا تمشي أمامه، دائما خلي والدك هو المقدم عليك، ولا تجلس حتى يجلس ولا تدعه باسمه. واحد من المحدثين كان يجلس في درس الحديث يحدث، يعني بهذا مثل هذا المجلس يحدث الناس ويجتمع الناس عليه اجتماعا كثيرا. قال فتأتي امرأة تناديه من آخر المجلس فيترك الناس ويقوم تحدثه ثم يعود. فيسأل بعض التلاميذ من هذه؟ يعني امرأة أخذت الشيخ عن كل الحاضرين لتكلمه، فيقال بأنها أمه، وكان الناس يجلونه ويقدرونه، يعني يا شيخنا يا تاج راسنا يا فضيلة الشيخ يا سماحة الشيخ، وكانت تناديه باسمه يا أحمد فيقوم. يعجب الناس من هذه تنادي الشيخ يا أحمد مثلا، وإذا فيقال لهم هذه أمه. وقال طاووس ابن كيسان إن من السنة أن يوقر أربعة، من السنة من نهج النبي صلى الله عليه وسلم أن توقر أربعة، واحد منهم الوالد، والوالد في اللغة العربية يطلق على الأب ويطلق على الأم، الأب والد والأم والد، وكلاهما والدان والاثنان والدان. قال وإن من الجفاء أن يدعو الرجل أباه باسمه، يعني الولد ينادي أبوه باسمه، كيفك أبو أحمد؟ لا، أبوه هو أبوه أبو أحمد، يعني ما بيصير، ليس من الأدب ولا من الذوق ولا من الاحترام أن تناديه باسمه أو بكنيته، كمان أسوأ منه كمان الرجل الذي ينادي أباه بالاسم الصريح. يعني مرة ثانية كنت جالسا مع أصحابي من الأطباء، فرآني أحدهم يعني منزعجا أو هيك مضطربا، وكنا في سفر، قال لي مالك يعني ليش مضطرب؟ قلت له والله أنا اليوم خرجت من بيتي يعني إلى السفر وما قبلت يد أمي قبل ما أطلع. فهو عجب، قال لي ليش أنت تقبل يد أمك؟ فأنا قلت له ليش أنت لا تقبل يد أمك؟ مش في واحد ما بيبوس إيد أمه؟ عجيب هذا، كيف ما تبوس إيد أمك؟ ما نقصك؟ لازم يعني يشعر نقص الإنسان إذا كان ما قبل يد أمه. سبحان الله، في الإسلام الكبير له مكانة عالية، ومطلوب إليك أن تتأدب معه أدبا رفيعا. هذه أيها الإخوة مجموعة آداب جديدة وذوقيات جديدة، هي من الأدب الرفيع والذوق العالي للإنسان المسلم في تعامله مع من حوله. وكلما أنت ألزمت نفسك سلوك هذه السبل الرفيعة كلما ازداد قدرك في الدنيا وفي الآخرة. بينما إذا ترك أحدنا هذه الآداب وهذه الذوقيات قلت قيمته في الدنيا وقلت قيمته في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب سيدنا محمد، وأن يخلقنا بأخلاقه، وأن يجملنا بحسن اتباعه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.